إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يمكن لدينا دائما سلسلين التعريف بعالم الجن لدينا الموضوعية وهو التعريف بعالم الجن من الدروس إذن في الموضوعية في الجن ما لدينا هي مواضيع علمية طبعا ما لدينا كم طريقة يشوش مثلا كم التعريف سوين إذن المفيد ولا شيء ما تشوش نفعنا ما نشتيه أما ما إذا الإنسان يكشم زيز عالم الخرافات عالم الشعوذة وعالم يخذ من كثير من القنوات الفضائية وكثير من اللي يتواصل من المشايخ يهضرون في الموضوعية رن عالم الجن الخرافات راح يكون شيء تفرفير كل شيء يتسفق فوين غير ثماء زي المفسدة ولكن كني التعريف هي سلسلة تعريف بعالم الجن ثماء نهضر بين جلند المفيد أين جلند السفيد الإنسان وين من أهم الفروق جلند جلند نهض الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فالصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم لنسن المعذى ونسن المليح والإنسان ما يستنع ذويس يعلم دشو الصفة فينس يعلم دشو القوينس دشو الضعف فينس أم كي تتعامل عذوية هذه السنة مكرة في عامل نتسام كرة تربح وإذا الفاقية لنهض السلف الصالح فنهن إلا نسنع ذويس هو الشيطان إبليس أما إن كني غير ما عذو نغث السنرة نجهل كلش فلس ونتنيت ما يرانا من حيث لا نراه ويعلم عنا ما لا نعلم عنه نسي الضرارة بكنوث الضرارة يرنس لنا الحويس بكنوث السن فلس وما تزوح فلهذا من ود الحال الإنسان هذا السن في العالمين الجن بشريع المنشار حرب عذوي سيئ ألا وهو إبليس عليه لعنة الله قد بصي عبدالي ما نطبغ الموضوع وهو أنه ما هي الأساليب ما هي الأعمال من الجن من الشياطين من الجن فشظلن بني آدم زاد شد الأعمال يخدم الشيطان فشد يولي لس العباد لأنه كنتين رب العالمين إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير المشروع عن الشيطان بروجين الشيطان لن الشيطان أنه هذا يولي لس بني آدم جهنم لويل المشروع ينس لا ينام ولا يكل ولا يتعب يعني لويل الشغليس ورقنا غلمي فر الشغلين ورستعفى ورلمي ذيني فر الشغلين الطريقة غنتي تسوي العباد غثمس كل العبد كل صنف العباد أمشي طريقين نظرة بالدرس قعدنا يتم ثلاث أمور أول شيء هذا حول الذي أوي بنظم غل كفر الشرك لأنه يعلم أنه أعظم معصية الحجر يعفرك رب العالمين الحجر كسش من غثمس هي الكفر والشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك بالحجر قريس إن الشرك لظلم عظيم الشرك بالكفر هي أعد الله جهنم خالدين فيها منه الكفار للمشركين أضغى كذلك المنافقين ولكن المنافقين وعلنا لذي لأن المنافق أصلا ماشي للمؤمن يتبين كان من المؤمن ولكن يون ما ذي لين يتبين بالإسلام يتبين كذا وثيك الله الشيطان في قال الكفر نرى في قال الشرك دويل أقصى شيء يتحق الشيطان نظر كذلك الأمر نطني وهي المعاصي ما يلوسيز ميلاني الإنسان قال الكفر بالشرك أصيره المعاصي أديح وفسك فرق المعاصي ألم بين صغريت الجهنم نظر كذلك من صنف من أصناف المعاصي وهي البدع من أن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي يوشو من أن المعصية ما لا تخدم الإنسان الغالب الإنسان يسفش سلسة ذنبية ما يعصو الإنسان رب العالمين نعم مرة تعصوت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يا لك في العمري فعلمت أنه تعصي غاسة تكبرت في الغاشي غاسي ما كان صحة سنت جيطران كي غاسة سنت ويا خاطي ماشي ذي الحرى غاسة بس يا لك في العمري فعلمت أنه تعصي عبادك تستمتوا الربا يكتشن سيف هناك يقاس كتاب الشيخ الجوزي كيني خاطي في الزنتيري غولاش في الناس ستاني هدر قلت فيه لأنه سعيد هذا شيء تبروفيتين كيو أنشتاني غير عمري لكي بعد غزيز مالك ده هدر يوني هدر في صرحة ولكن تسمى هذا قيم غير هذا العمري يتفشه أنه ثاني يخدم حاجة جديدة يعلم أنه ريبا يغل حرام فالمعصية ما بيسيون واس عند تنفسيتك مزيك شويان الخير أتتغلب فانشتان أتتوهد كثير من الناس لنق المعاصي ماشي بين ردي أدي أدفر الإنسان المعاصي ما رد يحكون أكيد راح قرويش المعاصي قشلنا وتصمم طار ما رد يتصفي تزلا وتصمم طار ما تتصفي استقم ما تتصفي حضر الدروس ما رد يتصف يقل ضويتني إيه وشو هنشتري بعد فضل الله عز وجل إلا قول إسكران الخير غاسين يبغي يخدم ضل المعاصي هرجزنا تصمتوا كذلك من النساء ولكن دائما نقول استقرارات نفس يعلم انه سيدي غير سر المعصيه دائما تقيم لا شونس ريتو. ولكن صاحب البدع وين يغلق البدع وين يغلق يخدم البدع انصغر غرسا ولا شم نفسه خطر يتولي العمر ستاني عبد ربه يتزلى يتزم ويقرا القران يتزكي يتحجون كل عباده خدمت. ولكن عندك توكل لحمسه توكل لحد السلطان العباده العباده النية اثاني خدمت مشاكل تخدم النبي عليه الصلاه والسلام اثاني خدم البدعه فما لا تصغر ولا تتنهض 90% تحسسها خطر وهي مثلا تولي مانيش في الطاعه حياه صافي غير جزار قراء القران. كثير من الناس شعون الميثقه الدوين تجمع تسقرا القران سيتي اخذ شتي الجزار شتي البدعه القرايه اللي قرانا كاينين انشتيين وفي خدمه النبي عليه الصلاه والسلام العلماء بمزوره لم يزن قرنا ذي البدعه. ابن باديس رحمه الله يسعى الكتاب سبيسيال فنشتا إن دا أنه نشتا البدعة تخدمها للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن ينزل في ضرب العالمين بشرين فرزيس الحيين ماشي الميتين. ولكن الإنسان ما استغرفك كي سبحان الله واقلين ذي الله ضريح الطرف واقلين ذي الغنام يتغني لا ولا ربي قراغ طيب الجنازان كلي نبغى نخشى يعني الجوني قشرة ذي لينا ذي توكل لحزيس ولي تسمنارا غنو يشتري جزارة خطرة ذنقل عبادة ماشي ميول يدخل ثقر عندهم الخمر كفوسيس السيتوري جزارة يرزد العمر يسي يعلم ويض الخمر عياذا بالله في ساسكيكيني استغفر الله وأتوب إليه يعلم ما ذنقل بطل بس حويني يخدم من البدعة يتشغز الحالة ثانية عبد ربي. فلهذا الشيطان يتسن في استمريح يتستمر مليح بالبدع ولاش نشوف تحبين وكان في تسخفير تسنيت فايون العبد ساعتي مثل الشمس ياس تصغلت المعصية نغ البدعة كيف يصغلت البدعة البدعة ناخر خطر المعصية ما سيزكي غادي ندك ولا ذي تور بس البدعة ذي تندك ولا لا ذي سيقار دايما نقنين في الخير أقنين في الخير آلم ذايل اسخرص ضربي ونرز دي بينس العلم أرز دي بينس الدليل أرز دي بينس قال الله قال رسول ومشتيني كلز مدين يسعى الخير قوليس وإلا غسكنوا للتباعر. ولهذا ما يجمع أحيانا طارق سيدا الشيء عن تجربة أتكشم طغت سفرنا أتدعوت العيبة ولا ميل لفقمت ديال العيبة نمن البدع وهم تدعوت ويجي تسفرنا هكناك تحسن والله لو كانت شم تسفرنا ذلك شم الشيخ حد المشيخ هكذا ذلك شم تسفر ذلك شم سين يا جماعة بغاكم تهضر والهار سفسين الموسيقى تحسن إلا بلكنيك هذا الشفاجة ولكن هضرت العون أزد حسن لأنك أزدين أغضيها ضربي لأنك رغي ميرني أزدوبن لأن لأن لأن لأنه علمنا هنا نقل مع عاصف ماشي ديون ماشي بسنين نفر لعيبة سكرم دخل يقار الشيخ دعوية أغضيها ضربي يعلم هذا نقل بطل بس حرق قيم دغة جماعة خدم من البدعة كشما غورسين السلام عليكم نسل علي جماعة أني خدمك ذي البدعة ماشي بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنشت في خدمار النبي وتخدمنا الصحابة وتخدمنا العلماء ويبسين ثلاثة مدنة تسبب عن الأمة كتابة عز بفير في كمية الآية في كمية الحديث في كمية الفتوى لحد العلماء الدين نكا كين كتشيت ويطاق الدين بجديد كتشيت بغيطان قلا كتشينا كتشي وتبدونا تهضرن فلك تهضرن الشيخ هضر تصنص قال الله قال رسول نهني تشبون الزيك تعيار الزيك إني ميد ولا الكلام ديالنا سفيان الثوري ماشي بصح ديالنا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فإذا ثلاثة الأمور بين نزرع قطاس قعدان والحقيقة ما يتم أنه أيض نهضر وين رد نهضر قال الحقيقة إبليس مالك يصغل الزيس الهدف يزدي من ذا الكفر يعني غاز وفهمنا أنه مد من ذا الكفر وحي الشرك مريز مالك يصغل ذا المعصية لن يقيم ذا المعصية دائما المعصية المير إبغاء كسالي غنمي ذا الكفر. لهذا قال العلماء المعاصي بريد الكفر معاصي غرني الكفر فمالك يسغلق المعصية الهدف يسنو كير نصيط وكير نصيط أمثلت لحقط الكفر دايما الهدف يسغل الكفر البدعة نفس الشيء يسغلق البدعة البدعة البدعة والهدف ينزل الكفر دايما كل حاجة مالك يسغل زيس الهدف يسغل الكفر زرغا يجمع في عدة مناسبات القصة المعروف معروفة عن الراهب من بني إسرائيل يشدد بعض الروايات القصية أنه اسمه سبارسيسة الكريتيد القصيني ابن الجوزي عن أحد العلماء وهو وهب رحمه الله يذكر القصيين من إسرائيلية يعني الترك بني إسرائيل يقارب أنه لن ثلاثة ويث مثل سعان وثمثل ثلاثة ويث مثل بالجزن دول ثمثل سدونا ذروحنا بالسفر بعض الروايات يشد أنه ذروحنا ذغزون يعني ذروحنا غلجيها ذجهزا ولاش من هذا الجنود تمسك إيمانيس خمما وفن من هذا الإنسان الثقة الوحيد درت في منفلس هو أحد العباد بني إسرائيل يزدرن زفس بالعابد قاعد بضرب العالمين صباح العشاء. شوف من هو قلقنا هالدار ايتنا قلقنا هالدار في العباد بني اسرائيل وسند الرؤوس انا سد جوج سنه في نوضي ناتي غور في خان اتعس في الناس نسم ابدا ابدا ارجاز مطوط جيوز وخام مستحيل تي حاشا وين يقعوا جنن اجت خمم هناك وقل وقت اخوان بنو هني النطي الا من رحم الله بنو هني غير اللي سيزن حد قراضي الشنبرا كي قرانا قران التلفزيون نيكولنس عجيب والله عجيب وكما كما غرنا الصحابه اغدين يكون ماشي دي مزانه الكونفيونس الاعمى ويغنس ابدا الناس كيف تنطوط انتو جماعة لجنوخة خاصة نستفكر الحل وكيف كيس الحل نعم من الناس ما لا تنسى جنوخة مزافك يعني جنوخة مقرب الناس سقطي في الناس ودور الناس دور الناس ما يتقبل الناس خلاص كي يخامي وانتبه خامس أساس ما لا عبدنا كذا بري غادي سقطي في الناس يعني غادي سقطي ما تحوال اشتراض القطيان ما غاكي معليش يمسد الشيطان يبدد المشروعين يزمي الناس يروح مباشرة غا الكفر طروي في العادة اسم ربي اسم الدين اسم الأنبياء اسم الكتابين اسم يسعى العلم يعني غير السنة كان حوايج في الدين وزدت سنة في الأثية ويغى الكفر سيني غير الله حشي كفر سربي عند ثوين يوساد الناس يبدأ توسوس بالشيطان وانظروا بعد الأساليب من الشيطان بالوسوسة يوساد الناس إليك ذا الإنسان متخلق يكسع عن الأخلاق وتمجرت هي مش من فواحد مطوطية كثير من الناس مرة الزانيون درجاز مرة يهدر مطوط يهدر بحزم مش ذا شنف ولكن ذا الحزم مش معنى ذا الحزم يعني يريد استرارة يهدر يجزم الهضرين زين الحاجة ناس تجوف ذا الحاجة تصاري طلع نقطة ولا شخص من الزيادة ولا شيء تطصن من الزيادة مسعى وجنين الزيادة لأن ذا ويد أسالي بالشيطان تشمت مطوط رب حانوتنا تشمت شيء رب حانوتنا أقصر من الزيادة لقد يكسر الإنسان فإن يزمر تعديتك بس سيف الله تصادك شوية غرز ذي الوحشي ضليته في كل حيث بثير غير المعصية ولكن مش الويل المشروع عن إبليس المشروع اسمه قار مقار إذا ما تعديت في الناس بس سيف الناس تصاد شوية غرز كذا كذا يعود يقل ده غرز الشيطان إن يس في سواعينا كيف بدغة ثورت إذا ماشي ده عديك يعني بدك سيف الناس غثورت وكتشمال غصداخ العالم أكشم غصداخ ضد الحرام على المغري جوزالة بدك غثورت شوف الشيطان يدير نفسه يوز يوز كان وريغ صغارة ماشي من كنين نتفاغي العقل انه نتغيز مرضي صغارة بتاع 10 سنين فاش كان كيصغليق الكفر يوز يوز يوز يوز في حلاد في السلطة فاصيلة أنش تنسمي في كلاهي ثم يوز يوز تغرب الساعة لك علك علك لم يذيني كشماخة أمي كشماخة يوقعك المعصية بعد أيام تسطن تطير الغرس ثلاثة نغليق المعصية للزنا ثانق الكبيرة يبدأ تصل معاصي الصغائر تيم زيانين تيم زيانين ومن بعد غليت قشور الكبيرة الزنا شو ميكي ديس بديس الشيطان تسطن تطير ناس أقلين حب لا تنصعبوا تتارو بسط الشيطان غير غرس الناس وكما تتارو أكفضح أتسميك بالعباد كتير العابد ثمور فيك نارك تدار فيك أتقلت غليل قيمينك أهدي طرو فيك كذا كذا الناس مرة تسارو أقشي الشيطة قفت مغط مستهم دي لسفت مغط وديت مطلب ولويش ولين ثلاثة يقروح لنا روحنا غزوة والغزوات في الوقت طويلة تروحنا لسلافيون تروحنا في طارمنسون داس جاس العامين باش تدخلنا ثيرو ثم الطوثية يكريد من أقشي شيء زلاس انطلق يتسمى بالصرائر كبيرة الزنا ثلاثة نكشف القتل ويد العابد يجمع زيت يقل داغور الشيطان الناس لا تأمن هذه المرأة أن تفضحك الناس تغيط قشيش من الناس بس حتمتو في عسيز كيف ندورة تعود تحكد كلش لازم تنغط سنتات داغ يروح ينغط أمتو في يمطلت واحدا من سعيث من الشجارة أثايا بعد مدقن لدي فمس عند لا تشوف مثلا الناس تفت الهلاك تهلكيون الهلاك ومن بعد المعصية تسوي ذا المعصية الزينة القاتل ومن بعد اسكيت بير ومن بعد جلتك الفراغ ومن بعد كل شيء تبع الزفير فلديت كان يوث انت وورث أكن سقانا مثلا تعقشتين من سبيحنا وسلسلة مطوف قرطاس قال خيتني تعقشتين أدو راح نتفيون وغري كيف كيف يوفادي ما نسيت سكيدير يوفادي ما نسيت جلع والله والله والله وتسمعت وانت هلك يتفت الهلاك يوعر ثم تترحم ربي مطلقت أي أنه نوم ننس تعمل النار العابدية ومن ننس ما زال المشروع عن الشيطان ما زال يتسمي بدون يغيث مال مع السياطة مزيان تودي تبدو يوسادك شمسن بكثارجي تنسني ثلاثة مينة يوساد الناس وتسمتون أثنى شوك طران ديلس موثوا مما رحمة شجرة الفلانية أغزم دينة تفهم الجتايس ما أغضي غسانيسنا أكرم صباح من ثم قرنا في هذا الشيء ورجع المسند نفس الشيء بيني ورجع وين بيني ورجع سوى فيه مشيت سرقي فك كان تي لقى نروح الفريقية وروح نغم كان النيق وفن الصح وفن الجفن وتمسن ممكن عقل نسكس اللبسة نقص سلسلة نقص لك سبراس اللي نقص خاتم تعقل إن نفس الجفن وتمسن وفن الجفن طوفان الزت يا أنا سيدا تحكي في الصح ويدم تشقر في سويدم دسكيني نسوي كل يوم دشو جدا جزئين إلى قديم مثل بعض روايات تسبب رواية أنه تفنسي صغرنسي يعني سلسل سكر قننس بشات الغن بعض روايات دون ضغوص مزيت غناء يسبب غوص الشيطان والراهبي إفرس عينان ناس تدري من أنا نستعن في نوذنك ناس عالمو الشي جالنا في نشتي الناس من كيكي جالن جنشتا من كيك زمانك ديكسن جنشتا الناس تشوف باتك خدمة الناس سجدة واحدة سجدة يوثن السجدة أكمن عقين يفليتك وفي رواية أخرى اسمي قلت توقع دايل الناس داش راك تخدم أشوف باتك خدمة عايز خدمة كثيرة الناس أكفر بالله عز وجل مسكت سليتك أشوف الأكثر فلما كفر قال إني بريء منك إجت لم يغيرك كفر إجبري ما نسلح قنديك مسلين غاز يموت على الكفر في النار ويغيك لا يهمى يصبر الشيطان وسيز ديوثي وديوثي وثلمي في صغلق الكفر خالد مخلد في النار إيوا شو غايتنا خطر دوايير مشروع عن الشيطان فلهذا الإنسان يتنا هذه حذر منه وماشي ديوث ماشي سنة تكفر أنت قصتنا متيكي بالواقع عن غايتنا المعصية أتسوي الطيط أتسوي الطيط أتسوي الطيط ما ضفت الإنسانية ذلك كفرق المشي دوين المطر فلهذا هذا الإنسان الذي يعلم أنه إبليس يسعى المشروعية أنه لعب ذكر الكفر وإذا نظر غيثمك الدرس بعد النبل الكفر والشرك المعاصي والبدع من أساليب الشيطان رغم أعماله في إفضال بني آدم الصد عن طاعة الله عز وجل ما إلا وزميرك صغلق المعصية وزميرك صغلق البدعة لكن قام تذكر تقريك في اللاس نتص والله هذا عبد الغربي أذكر غفظل أذكر كذا يصدك عن الطعام الذي يحاول أكس بعض في الطعام لكن دين الله عز وجل في اللاس أنه إبليس إنيس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين نسى رب العالمين نسين ذا المليم ماشي غهن بقابل أخكان كذا عذاب أهن حوص غلمي ذا يروف نري من أنسى نسل دفع جزر سدفر فما تيفوس فما تظلمات يعني كل مجال شيطان فندنا يعني غير غد يبين أنه يسعى الهمة يسعى الطاقة يسعى الانيرجي أنه غير ظل الغرس فما يزرك سبوت غطاعة هذه حفة كسبعة فطاعة ما يلوز ملاكي صغليق المعصية هذه حفة كسبعة فطاعة إنه يكبر حد صوت الخام وحد زنوت وحد سكرت وثغي طررة أي دنيا غير مالات روحها الحاجة الناطن داشو الحاجة هي أكل ويسجي طارك الصغليق المعصية نكذا غنو كتسجارة تطاعة ربي وكتسجارة تطاعة كل ما ذكرت غطاعة افسدوا وريد ذراج وهي من عمل الشيطان الصد عن الطاعة لأنه لين كثير من الناس توكل عن الثيب الثيب يا أخي روحة تظلط مثلا تروحة تحجر أشارك تيني أشارك ديني أكيد يكون تسكر غارة وستدي غارة وخدع غارة وكذا وكذا كتش الشيطان وفي زميرة رجانشتا وفي زميرة جين مطني يتوش أنه كل حرق المعصية كل حيك بالطاعة إيه وثان كيس غليق المعصية فقط قد نكون تسكر غارة وستدي غارة وربيض العالم ذا فأنا هضلت فشو تهضلت بالصح أثنى طعس يمي تتعب التربين ما زالت زلة ترى ما زالت حجب ترى وهي من أعمال الشيطان لأن الشيطان يثي يثي المهم كلش من عنده ما يستغلق قل معصية إرضى سوى نشتغل ما يلوك يستغلق قل معصية ليش بديك في الطعام إرضى سوى نشتغل أذي حفة كبير كل الطاعة في ذورها فتصفت الإنسان الطاعة أسسين ذي الحاجة الصيت مليح ذي الحاجة قريح مليح وسبب الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا نام العبد ابتدره ملك وشيطان إذا آوى العبد إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان إن الإنسان ما ذلك هذين ذلك شيء داخل وشينس أذدعن يوم الملائكة وأذدعن يوم الشياطين الملك يقول له اختم بخير سنين نهاري ذينفك ثلاثة سنين اختم نهاري سنة عبادة سوى شو وحسو غزل ركعتين نغمون لا تبغي ترى تسوغى تزلت ركعتي أختم سوى شو فأذكر أقرأ المعوذتين أقرأ آية الكرسي سورة تبارك سورة الكافرون كأنه أذكر المعروفة النوم أذكر النوم أقرأ ويكي في يمتكني على خير. أما الشيطان فيقول له اختم بشر. الشيطان من أبيس أدي صغريف لك ندام، أدي صغريف لك العدز، أدي صغريف لك العيون. فهذه الحرب يا الملكية الشيطانية. الشهر هو ماذا شوف؟ أن الشيطانية اسمي كزارت سدودة تغنف يزارت سدودة خرمتيوث العبادة، وهو الذكر أذكر النوم يوزد مباشرة يرى كل شيء دذرة، كل شيء رأيك دذرة يهين كان مباشرة. فكثير من الناس هذه سلطة في المسجد العالي أذكر النوم الشيطان الذي بعث في الله وليس مسألة في الشيطان أذكرت في لباس أذكرت دون فورمة هذا علمي ستين دولي خمس سنين ويخترع عن شيء حسن المسلم مدي شجر يطب بنوي سنغزة وسو أتدو غادي نغذ قرأ حشا ليس سقر ويس أفوسني غالذي يركع حسن المسلم من المكن دذلك إلى سفل فوسيس الصاي إيوا شو غنشتي للشيطان ورزمك يسغليك المعصية يوسد يصدك عن الطاعة أكس بعد الطاعة يعلم أنه غنشتري الحاجة العالية أكس بعد في الناس طاعت النيك قبل مرة تجن تشغط تشغط وتظلط أبزر تنكرك بسقم الوضوء أي غلاي سنطرك عافا أي غلاي أما كن دذلك ونسد الحاجة خفيفة وكانك دينية ونقل وقت النيك يدا نروح للصيف فليو الله فعلا تجارة إما ما تخدم طلب بديك ترحت ولكن في الوقت اللي السرط ضربي فيك أصدقات الظهر عي أزمي الغارة عي غسلي أرزق أمسي ويني بي أتشفت صحت وحدي إيوا شو هذا من عمل الشيطان. فإبليس وأعوانه ما يلوك صغلنا راجي المعصية وثانو ثانات عارف المعصية ولاحظ لشي هذا الحفن هذا الحفن أكشبر في الطعم ولاش الطعم تجمرة سطوعة ربي أتسكرت الصباح غالي في جرسين تسليين أتزمه قلت سنين أتزمه الساعة سنة السويع هذه بدك بديك تشوف قروي السيد سعيد الخدمة يا خا السيد أتخدم في الشونتي يا خا السيد تروح تغردي السيد عند لا تومبيراتور 35 والصحة تركني لاق الحال كي تسوي طارة غمان أدي أكيد تشارى قروي أنا ما يتبدل طرا أتسقطت شي نهار أثاني فرح شو تخمم أنا نستني تاخذ المستحب خمم منه تنصفرح تعذوي وما الصيام المستحب كي غدا الزمر ومن بعد ماشي قنية ولا الزمر إلا هذا شيء من عام خلاص في أصح الأقوال أنه يسح الشيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصائم أمير نفسه ولكن اعلم أنه مثلا تصرف تعذوي مثلا تصفرح الشيطان اسبع ذيك في الطاعة ومثل كي تصل الشمس كي تصل الفرصة كي اسبع ذا السفية في الطاعة أزكى شوية شوية تتغرب لما كي استغلق المعصية حتى دائما تدوغ الزف انت مشان يمكن أن تقرأ الزف فإذا النغض الشيطان أبي حف يصدك عن الطاعة ولهذا قارن بالعلماء يوسف المقولة قارن التسويف من جنود إبليس. إبليس يسعى الجنود الجنود ينس من الجن يسعى الجنود من الإنس من بين جنود ينس من الإنس العبادة عند الكفار المشركين المنافقين كذلك النساء عند الفاسقة عندي ثلاثة مطوط فاسقة عندي ثلاثة مطوط غير مطوط من جنود إبليس سيسيس تظلل الرجز الغناء من جنود إبليس ومن جنوده التسويف. ليش التسويف؟ مرات يتسوف أذى علّه أزكى التوبة أزكى السجنه أزكى مرات تسرط كلش غزات وين غارن تسويف قارن إبليس يتحب مليح مرات يهضر ندم سيقارون بعد وليش ليش تكره إبليس مرات سقاط ثورة مصيب ثورة والضوجي في اللاس تني قارن كراش طرمي قارن كمانتنو وتتسويف ثورة ناخ ثورة إبليس يكره يتسويف يتحبي مرة استقاطهم بعد أذتوفهم بعد أذحجفهم بعد أذعلغ الخيرهم بعد أذسجمهم بعد يتحبي إبليس سيء لأنه يعلم أنه كني توخرت أكنا أتعوجه وكني توخرت أكني زمرك تدرك الموت أكثاوي وليس تشوف كره إبليس أم العبدالة دين لك هو الميمير يمير وسن أذتوفه تورع فإبليس يصد الناس عن الطاعة مرة تنضي فوالت تبيت تعطيه في الطاعة أدياس مباشرة أكيس بعد في الناس نرى ديني جيتارون بعد الجيتارون بعد فما تساكيت العملية فتصفت أنه ثاني في سيدي أنه قاطب دايما يوم بعد من بعد أعلم أنه في الشيطان يقدر قارنا نشتا يعلم أنه رايحاتي أتعب التربية يقارى كدارون بعد ظهر كثير من الناس صفت يسعى الخير صفت يعلم أنه أين ليش يخدمك ذيك ناس هذا في كيف قال الله ربي غفتوبه بس إن شاء الله غرمتان غفتوبه وكذا غفتوبه إنسان أولا يغفتوبه غزت ويبدأ في الشيطان في كل حال خطر مثلا على متين ليش يخدمك في البطل مثلا متين ليش بغيت تخدمتك هذا الخير يبدأ في كثورة وهل عبد ما رضي الله أكين يغم بعد هذا الشق قبل لوزه كاين تشرفوها سوري لوزه تشرفوها ديك الشرط ومن بعد يتوقع لك العمري ومن بعد وإذا تشرفوها فكذلك التوبه على ما غنوا اني خدم غديري مش السيدو من بعد التوبه نو يضمن ان العيش غزال تيليوز ثانيا ماذا نبين نديري واش ندير نو غير نديري واش نسير على من بعد التوبه اين هذا ويغسل على المدينه ماك الذنوب فالشيطان يحب غنشتي يصد الناس عن الطاعه ولهذا الانسان لازم يسعى الشجاعه لازم يسعى شخصيه قويه ما تعلم في الحاجه يدير العادي في الحاجه يدير يميري ما يطبق سقال غير من بعد لانه سي غير من بعد من حيل الشيطان خطر الشيطان ديسك دين الحاجه هي خطيب العالي في عام الحرام من بعد تحارب تتحارب هادشي اللي روح حسن بالحرام طيب بالصحار من بعد جيت سالون بعد ثاني كل حيك انت لا يبال انت شتو قالك كل حيك صغليك زي سناغي طولت كيف كيف الغرس صافي الانسان ولي تزلارا ديال الشيطان كي تزلي فيريت حيت شحال خصك تخافي تزلي بالعالي انت ربحتي تجيب نتاما انت ديتي لك كاين غير الملا تظلي بالعالي تجي تسالون بعد اظن طنط بالضبط وانت ظن طن مازال شحال شحال شحال انت قال المده اللي غادي غادي بدون غادي ترجع زي غادي الحق رمضان وتزلطا غادي فاك رمضان غير رمضان ديت تقول وهكذا وهكذا على ما يبين الدرك كي يدير الموت من بعد السنين ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت طنط نفس الشيء كثير من النساء تهضر ليك في الحجاب ولكن السنكة الحوايج تبقى السنة للشيخ الحجاب إن ربي غنى ذنبي الحجاب الصلاة تنطو في لقك تهضر لك تهم تزيز ولكن علاش الحجاب هي نفس استرار إيماني إيوا شو مش فاش تسمنا لزيز يتقارون من بعد من بعد من بعد أنا فاكر القراية أتفك القراية تقرا زوجة أسمالها تجوج أكتب الدمغار من الوشوش أربح بصغ الخدمة كي الخدمة قطعانية من بعد أربح حجة غير كازيب وهكذا غلا ميدان يضر كتب المسلم ستة حجيبات أكثر من ثمان يضطرون ذنب لهذا أعلم أن التسويف يفين بعدين من عمل الشيطان الإنسان يدرك كان لحاجة يدر الخير يمر يمر تخذ يدرك كان لحاجة يدر يمر يمر بعدك فلس حاذر لأنه من أعمال الشيطان الصد عن الطاعة أكيس بعد الطاعة لأنه كثير من الناس توكل أحناس أن الشيطان ما في صغلق المعصية هذه تولي منيز وريد السارة وريد سكرارة وريد النارة وريد خدعارة وريد دمرين ديري كاينين كي لاباس الشيطان ليك الحرق شتو فيك الحرق المعاصي شتو فيك الحك الطاعة والطاعة غندلت أقلا غنتولي زيك وتزلى ترى لكن من بعد الزلة حتى انت غير كنحك الشيطان وتحج بارات متوثق ما تنطو السنة تنطو تحج بطارات سيني غير من بعد حتى انت غير كنحك الشيطان لأنه كثير من النساء راح تحجبوا عشان يكون خدع غار وتسكر غار وسكت ديف غار إيه المعصية أنه كيميك الحرق إبليس بس هيك الحكم بالطاعة والطاعة ذرا من أعمال إبليس أنه هذا السبع بالعباد في الناس ولهذا ذكر دنشا ند الكفر المعاصي من البدع الصد عن الطاعات أي من عمل الشيطان زيد من أعمال الشياطين كذلك ما يغلي بارق نشتا الكافك يسبع في الطاعة حشيث خضم الطاعة الكافك يسبع في الظلف وظلف ماذا لك يخدم يفسد عليك الطاعة وليت السريحة زريم كني قام الكلب أخجلنا لي تفن بطريقة لأني في غسل السريحة مكجنة تفن فلع شوفة يتساوي من جنب ولاش لما شوار يسمي بالعكس السريحة إبليس أشد الشياطين أشد لأنه انت يعلم يخسر يخسر انت ثم في النار في النار قالوا الذي حاول الذي يوي ذي بس أين يزمى بالعكس دور الذي حفت أول في المطن وريت الله شارع وري عيارة يقعيون أي يثمر نكني ذنك دي يقعيون سنفرك عفق ديب إنما كن أبو بكر الصديقة تنزل فيها النفس وشحر منظم يون واس أغديب إن الصحابة أخذ منهم هذا زوح ذنك نيد السيادة الدنيا نعيوب دقيقة زوح كان العبادة خلاص لكن ذنك نيد ذنك نيد أما إبليس الأعوان ينسو عيونا يوسيك تقل كفر قل معاصي قل بدع ولو يوسيك يسبع عليك في الطاعة ولو لش يرد يس أكيد تخضم في الطاعة وحتس في السيدون بعد كيف تسوي ثلاثة لجر أما الإنسان يخدم تجارة من المفروض تقل راس المال وتقل الفايده تخيل تخدم في التجاره ما تعرف العجب راس المال كي تقل الفايده ملاحظ ناخذ تقالك راس المال حتى راس المال تروح اش ما قلك تجاره خاسره بالعافيه ابليس يخمم ماشي فيا ما يلوك زماله كي بلاك تجي الشاري بلعن امك اكيد تخدم في العباده بصح راس المال بالفايده يروح ولاش الاجر ديال العباده امك إزمالك ديس من حيث أنه هكي جت عبد الطرب وكي سكت العيبة دنيس وشو سرياء في العجب عقاب النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الخفي ما نزلش فيها رسول الله من الذرية، ماذا الذرية أي؟ في عبد مثال أن يقوم الرجل فيصلي مثل كريون مذن غزة وينر ولز بالشيطان. الشيطان ماذا به تزلط أسنة ركعة؟ إنسان يكرز أسنة ركعة. الشيطان ماذا به كي تجلز أسنة ركعة؟ ولكن اشتي تغلبته، تغلبت الشيطان كرت صوضات زوت أسنة ركعة كي تسريحة ترول تاس تزلط فلك تسكسك. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. لذلك رجز أسنة ركعة من بعد ما رجز الحديث وليه أبي ذري تشبه أسنة ركعتين. باش ثوهي ذرية إتسوسنا وي نفن مشيد الله يتظل يتظل باش تشبه من العبا وي فصل دي استبطل ما ذي فكوية ما كان لها ذي سلف وي نزمك في المسن ظريفة ذي فقط فظل ذي سحرة أنك نزل بدون وضوء. وبالعكس أتظلت بدون وضوء سهوا خير ما تظلتك أيه إيوا شو؟ لأنه يتساوي تخلص الإثم، فما زوال ثنيت تبطل، كان تظلت، وهي تبطل ثنيت تساوي الإثم، وهو إثم الشرك الخفي، عياذا بالله. من هو كيستغلين كانشتا؟ من هو غاز يسجل باليس؟ أنه أكن تظلت تساوي غير الإثم، يمش تسجل باليس، كنا غرنا من تظلك كان تخبيني، أكن تظلت تساوي الذنوب، تظلت تساوي الذنوب، إنسان كريس الدق، أصلت الصدقة يتوي الذنوب زنس، سبحان الله. أخي رب العالمين وصى الصدقة وصيغ الصلاة وصيغ العبادة في كين كي كفحر غلب الشيطان باش تسبق باش ظن من بعد قرط إذا نشتا تسوي في الناس الإثم تسوي في الإثم ماشي في الصورة من العبادة العبادة نعم تسوي في الإثم في الجل وشو في الجل أنه إبليس في سباك النية قلت العمل يتخدم طفل غير الله. إذا إبليس ما يلوك يزميرك أكيس حبس أكي تتعب الثربي وكديكشن بالعبادة في بدل النية أكي بدل النية كما ذكر أحد العلماء عن أحد الحلقة مثل تظل فمدحه قوم من قمنا كالعبادة زرس صلاة تظل تظل كي الناس والله ما أحسن صلاته ناس الله شرح ظلت تظل على السنة اكشميد العجب اكشميد العجب برياية الشيطان ادوار ذك انك تظل في الناس ومع هذا فإني صائم إني أصوم فلوس الصقر ظلم فالشيني مع حماقته طبعا أنشتين تبين ذن الشيطان استشريت العبادة إلا تظل ما شاء الله تظلت استقوى يعني لو كان يثبتيها رب العالمين تظلت استمشى بها تظلت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا لعبة الظلات ما شاء الله تظلت اكشبت العجل وزن ذاكن الشيطان نسك الله حتى ينزل لي نعاك بتظل راسك تغلبتي تظلت ولنكو أكتسك سبب اكشبت العجل يفرح تظلت اكشبت الزدوخ أبني انتقد تظلت بين بالعمل نطني نيق الاسطر كل شيء راح الصيام تظلت فالشيطان غسر والقص خدمت العبادة حاضر إيمانيك الزخل العبادة بالك اكتسفسد بالك اكتسفسد العبادة ماشي خدمة كان العبادة ذاين من عارف الشيطان لأنه لم كان العبادة هنا الشيطان ليه شغنتز لي لكورس ما توزنت كانت في كل شيء سيكتنز بخير يبعد خطي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه أذن الزبك ولكن تتزار طرع بالك اسمه تتنز بخير يبعد تصوري تيماني فتزالات ما شاء الله خمس صلوات في الوقت تتجمع وتتصدق فاستنت خلاص الشيطان يبعث فاندين كان يكدوري تشفت وكان سنسير الدكشن أكيد سفسد العبادة فيني أليك الإنسان يتصدق الصدقة لحاجة العالية الشيطان أبيس أكيد متصدقها أكيد يتركت السعيد حشان يتلفيك الجيب ترمك سدم يتلفيك أمشارك الطروغ الدرياك وهين تريسيتي غامان أكيد شارق الرويك أكيد استقالة تفتن نضصحي فعلا ولكن الإنسان جسمه أن الله هو الغني ونحن الفقراء أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سنة والله غلمة سبخار بي دعوة أنت غلطت ما شاء الله ماذا زرت غلطت في كفاية يبغاك يسحب الصدقة شيء غلطت صدقة أدي يسكي ستوي الصدقة منه باش تروح 100,000 من خسارة في خسارة أدي يسكي نراج ذو تصدقة لدي ذي فإنه شو مال حديك دي زرار أرجو درد الحق من الغاشي ما أدري من ميك الذي نقلنا ربي وطريت وارف الصدقة أن بعد رياض الغاشية سيد 100,000 رياء وسمعة كل شيء راح 100,000 نتويتر الأجر فنتويت الإذن والشيطان يحق خذ الشيء بغا فلازمان أعلم أنه مشي كان مدخل من الطاعة أنه ثنت منعت أخذ من الطاعة حرز الطاعة يبالكة السوير إبليس بالأعوانين كذلك من الطرق سوشيك سفساد دائما نقلق إفساد الطاعة النبي إذا ما ركزش في صدق النية، إذا ما ركزش في صدق العمل ينتغرب من صفة الأداء أمل. ذكرنا بعض الصحابة ناس من صحابي النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان يلبس علي صلاتي وقراءتي. أدياس هذه وسمك تظل ترى ما تغلب تكرتت زلت أدياس أتظلت أدياس أفكاري يعد الظلت أكيري يعيش حال الركعات الزغلة تسحل السجدات بالقراءة القرآن ذي لبس لك القراءة أتسكرت الآية تروح قمتس الآياني أتسكرت الآياني والو قمتس أتفكت الصلاة بعد الصلاة أتفكت الآياني تسال قصدلي قمتس الآياني أنشتيا سعى أسباب عديدة من بينها الشيطان الديس اللي حفظ ذي لبس لك العبادة. لكن يدي مشاكل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ظرات. الشيطان كي تشمغل مساجد يدنا كثير من الناس نصيب سويت صفوف نون بلك الشيطان اللي كشم يار صفوفك يقاول لك كشم الشيطان يار ما كشم الشيطان يشمغل المساجد. نعم الشيطان ما كشمغل المساجد على عيبة اللي كتموها ثاني سبون يارت داخل المسجد بشير السبان بشير الشيطان الشيطان الشيطان ولا شم كان ندري كشمها كل هم كانت تتبعي فيه ولكن لن في سوعين حويس سروان انت إن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان السرواني ما الذي أذن الشيطان يتفرق المسجد ما الذي قيم داخل المسجد ما الذي الأذان أدبر الشيطان وله ذرات تسعى الصوت ما الذي فك الأذان الدقل من بعد ما أقيمت صلاة ذي عبد ذي فرغا إقامة لأنها مثل الأذان ما الذي السريفة بعد الإقامة ما كان لعبها سوين الصفوف نسل الدقل الشيطان وسكشي من الإنسان بالظل سكي بن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري كم صلى الله. نيك نبي عليه الصلاه والسلام ابي يوسف ما بيروح هذه الظل في النافذه نفس الشيء الظل في السوس بهدر اسم كثير الحاجه اسم كثير الحاجه اسم كثير الحاجه كثير من الناس ما ديكش اللي تظلي اما ملي اسم كثير بزاف الحوايج هذا من عمل الشيطان وي من عمل الشيطان ما تظلتي ماني كل مره تكفى تظل اما ملي اسم كثير الدنيا تكسر على منه هذا من عمل الشيطان خطر انت يوسف عم تظل ترى ترى خليك تكفى تظلت يوجد ذات الخشوع يوجد ذات السنية أتويت الأجر وتمنع في يوم القيامة إذا نديس تفسد العبادة أذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري كم صلى المدينة تعلمت أشهد ذلك فركع على السنة الثلاثة أكير يعجب ظل فيه فالشاهد هو ليتنا بالحديثين أنه إبليس للأعوانين ما يلزم لك سحب سنة الطاعة أكجنا تخرم الطاعة عني فطلوش زمان مرة ولكن الدس من الداخل من الطاعه ندحف نكس السبب ادحف نكس بطلن العباده فلهذا لازم الانسان في حذر يمنس ماشي كان ما الى تظلى سيت منعه لازم تظلى وتحرز تظلي فيه ماشي كان ما الى زماق منعه الظلم والحرز في الصيام وهكذا فمطوط نفس الشيء ماشي كان ما الى تحجب تمنس خلاص لان الشيطان يكلح كثير من النساء واغلب النساء ولعل فيه يكلح بالصنفيه كثر فيه يكلح المتبرجات اسماء تيري متبرجه بالك الحجاب بالك الحجاب اتغلبي في السنه تخدم على الحجاب اتصفر يمانس ما شاء الله باش هذا بياسس يخدم اتاسس بطل الحجاب اني غير استسلمت ماشي ديوز ماشي السنه ثلاثه قلاغ نسوي لا قلاغ نتعيش في المجتمع وقلاغ نسمي دي سماوي وأخلا غير نهضر فلان نقصنا نهضرت كظاهرة للمجتمع هكا ماشي اليوز ماشي سناد النساء متحجبات تقشيشين بالخالق مرض زرطت استيف والله حاشا للحجاب من كانت سعيت الصحة الباقي السلوكي من مزروحه للصحة صفت متحجبة صفت بريدة بريدة تقصير واحدة الكازنة خمسين تد تدو قبريب تدو قصو قصة مقبرة تدو قلغابة تدو قولنا واحد فلان فلان فلان أتنك طوموبيلي هنا تنكوي متحجبة بلك حجاب شرعي قاع ما تكشف هذا الحال وتصف تصير هذا الحال ماشي كان ديما هذا الحال وزار جازي سجع تصف تهضر نيمبورت كوا قبري تصف تخدم كلام سلوكيات تصدو غابري غابري تخدم كلام الحوايج ماشي بالمعنى ماشي بالظرافه ماشي بالاخلاق انشتري غير كذا واشو تزاد بورال قرويس عقلي المتحجبه داينه الاولى غاس الشيطان وانت تدوس عليه ما لانه الشيطان اسمي تزرات الاولاس يوسف السبط لا كاين يخدم الناس كيما قريك متحجبات ولا كل شيء جوز أهضر قصر وي دقمام وي قراضيذا وي سيريا وي نشف الناس طنوبيل أي سيريا وي سيريا أم بعد الحجاب النغيك لذلك نيس على المعنى خطرت حريزها لغ الحجاب بس تشوذ الحجاب ليس مش هذا مرطن واشتكتوك إلا رقباس الحجاب للسلوك أولا أتصطر إيمانيس وتفعو السلوك تشوذ المعنى إذن إلا تمتوث كفر إيمانيس بس فكفي على إنسيس ما ما يناس فريق ما ينس سلوكي ينسو يتوفر لا ما لا تملقى إرجازنا تحضر نمبورت كوا ما لا تشمغى في حانس ما لا تبدو كبيرة تخدم نمبورت كال ليجاز تخدم نمبورت كال الحركة شو ذا المعنى الحجاب ليس على أي معنى فلازم تفهم تمطوط أنه مش غش تفكر مرة تعلقك حتى السلوكي ما ولت ما لازم ذي السلوك متحجب السلوكي ما ذي حجب مش غير البذني يمكن لا ذي حجب ولهذا يسمع وهي من أعمال الشيطان يوثي الناس قيمت برجع ولاش ولين جحار تمطوط يف توب تخدم الحجاب تخدم الجلباب تستري مانيس تخدم ما شاء الله ولكن أول سمع هذا الذي يسمي صفقة للنباسية أمي صفقة للحجابية أمي عندي نكمي متحجبة وكم توقع عارق رجل هضرة كم توقع عارق وخمس كم توقع عارق ومسالم وكم توقع عارق وفريكونتي ويش قاكمي متحجبة خلاص وأمي صفقة لكل شمشتين هذا من عملي الشيطان عليه لعنة الله إفساد العبادات وهي من عملي كذلك إثماء من الأعمال من الشيطان ما هذه إوثام هذه ظل البنادم وريزم هذا مجين الشتين هذه حفة ذي أذو بنادم مباشرة شحفة هذه فهمين نظم يحفة تخفرت ولا شحفة المعاصي ولا شتبع في الطعام ولا شكيس في الطعام ولا شكيس يس مباشرة أنك أذو خلاص فصفة سترة تقول هذا الإذاء ديرك هذه حفة كيطور أمشي أنا كيطور بزاف الحواش بزاف من الأمور شو يزم كيطور بنادم كيطور الشيطان أولها الصرع لحفة كسرعة هذه حفة الجزد يوثم تمور تنقشرة كسرعة عزيز بعد نظر إن شاء الله أسببه وعلاجه هذه حفة في صرعة بنادم والصرعة اليوم يلاك الدين أنه الجني هذه كشن الزخل بذن الإنسان وفي السهدر أثير شغله مهبول رب العالمين القرآن ذا شو ديننا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس رب العالمين يبين غد أن المس يعني الصرع بتبزيس يمثلي في رب العالمين وين يستنى ربا وين يستنى ربا تخبيبت قال حرام لكن تخبيبت وين يصدر الشيطان المهم الصرع يعين قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن شيء امرأة يقال أنها امرأة سوداء مثل تمطوط تصدق النبي صلى الله عليه وسلم نسي يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني نس دعوي رب العالمين يسوجه تشوف هذه تمطوط أي ناس إني أسرع سوسرع سرعت الشيطان ما رأت سرعة كنت تشتغي العقل يسرع الإنسان ما يسرع ما مشي نتيجي هالضرر أنت تشغل مهبول بشو سين النبي عليه الصلاة والسلام ناس إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة ناس أخفر أدعو أتجد بإذن الله أدعو رب العالمين أكمل سجن هذه فرض الشيطان يزي ما تجد ما تبغي تصبر تكا ومضمن هذا الجنة تختار السماء مباشرة الصحابة رضي الله عنهم كلش أنا قال الجنة إفكيك الدنيا إفكيك الذهب إفكيك كنوز كسرى ولكن تتسلح فرق موضع صوت الجنة هي متسمحة لزيس لأنه كانت صفقت كنا الصحابة رضي الله عنهم فهذا المشروع نسمى مش أمين كنا غير من المشروع النار تضل شوف طيب نحب سارة ثنيس قبل هذا الصبر أغلق شمغ الجنة بالصح ناس يكتب الغيوز الحاجة ناس أسماء تصرع إني أتكشف شو معنى أتكشف ما تصرعك ممكن تغلي غلقة ممكن تخبيبك ممكن تمطوطي في الناس ناس لبسي بلكة توكشف أتبين بالعورين ناس من غوقي تصرع وتتبين غالة توكشف دعور بالعالمين يصبر توكشف غالة الناس اللي صار صلى كذلك صافي زمان بني بين قوسين هنا أنه العاقلة الزمانية وتشبون ترى تفهمت أنه وين يقول أنه يتواصل عاقز في الوقت النهي في لوجيك نورمال مصير وليت غار ثم العقلة دخلت العقلة انتورا وتشبون ترى ثمتو ثقلان تواصل عمير النهي من هذا العقل تورا ثمتو ثقل عقليس ذن ساتيك قد زمن اللبسينيس مش تبينت ثمتو ثقل عقليس بلك تقرص على الشهادة ذن ساتيك تعريني العمليس مش تبينت في غيث ما تواصل مرتيني ماشي في العقليس أنزومي سلسطرة عجيب والله عجيب ريف يمكن وطريق زرين نروح بمدنو فغيما إن غيثنا لا على إقل ضلال لوجيك لا على إقل سي لوجيك ماشي تسمى يجوز فيجوز تحرض نهضة إقل سي لوجيك لا على في غيثنا سلسطرة ماذا تسلسطرة بنظم غير عفير بالعالمين غيثنا لهميس ولا تخمين فو ماذا زوحي تخمين ماذا يجي كان فأي غيث ما تخمم بلكة توفضح كانت الصريمة الشاهد هو ليتنا أن الصرع يغلق شعر، أن الصرع يغلق شعر، ومن أساليب الشيطان في إيذاء بني آدم. لأن كان العبا الشيطان يأذوهن سواء الشخص الصرع إن شاء الله هذه الليل الدروس يزدون بشد الأسباب الإنسان كان عاجل الإنسان ما نسبة نشتين. من أساليب الإنسان دائما بالإيذاء بطور هذه طور بنفسه أزدياس الترقيف الرؤية، الرؤية ما لا تسيب الصحة وإلا أنت الحلم. عقاب النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الرؤية ثلاث من الترقيف بضرب نظم ثلاثة الحويش. رؤية هي رحمة من عند الله، ترقيف صغر بالعالم تنكس عن تفسير تنكس عن تأويل أتظر في الحاجة الترقيف صغر بالعالم تسد تنكس عن المعنى سعى تأويل سعى تفسير. ورؤية هي حديث نفس هجوي السناف حديث النفس بنزلون بنظم ما ليس نزلون حاجة أتيارقو إنسان إذا كان غيسع دي البك إذا كان غير واحدة مسافرة غير تخلافيون غير ما ذي ذنزلون أذي هل أذي يرقو أنه يرى واحد يرقو تروح يطلافيون أذي يرقو يخسر لبك أذي يرقو يغطر وطر أذي سعدي مهي منزلون وي ذنزلون ما ذي سنزلون من الإنسان في الحاجة أتيارقو حديث نفس. والثالثة تهاويل من الشيطان، رؤية من الشيطان يعني ترقيت صغر الشيطان يحزن بها عباد الله بشريس حزن بنادم فإنك ضرب نادم ترقيت يهي ثلاثة يا إما تلي من عند الله يا إما تلي ذنزون يا إما تلي من الشيطان ذويغ عمانك وي من الشيطان. يعني الشيطان أحيانا أذي بغادي طور بنادم أذي بغادي طور بني آدم أزدياس الترقيت أذي استخلاع الترقيت أذي تولي غير زرمان والشام من الحيوان تغلب سوسة من دكسة أذي تولي الوحوش أذي تولي نسخ لعنك أذي تولي العباد ماشي بالصيخان سن أذي تولي الحوايج ماشي نسقة منطقية ماشي روجي أذي تولي قروي الوايات في الوفوس الوايين أذي تولي الحوايج تعوج انت كيف أنشتفش مال الذكر الذكر يخلع الذكر زيس الرهبة الذكر نسقة صفطة نهار ينسكي تظهر روحه لله لا باس ويل بهدف الشيطان كيأذو. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا رأى أحدكم رؤيا وفي الرؤيا ما يكرهه يعني زرق ترقيف ينكره ينقرنا ينسخلع فليستعيذ بالله وليدخل على شماله ثلاث الذي يدخل على الشمال ثلاث بردان ويستعيذ بالله وليتحول عن جنبه الجنب النيف وشوي في جنبك عاوز نقلب غرفة النطن سمعت بتنميك تفكر قطية ترقيف أعوذ بالله أدخل عن الشمال ثلاثة بردان ثم قلبت غثام النطن ثمانية ثلاثة ينتكن دور غثام النطن تقلت رمضان ولا يحدث بها أحد لأنه كثير من الناس أي مجزرة ترقيف غرغورس يسعى التأويل خطوة كثير من الناس يس زريغة كزريغة كزريغة تنشتغل خطوكسيس حفا لا تخمط في الناس يولو مرق ثلاثة يسعى التأويل كل ثلاثة ترقيف ليوثي بصحاب رؤية من عند الله من الشيطان أو حديث نفس اسم يوسف لا تكنيك صحة فيك مطمئنة كيف غير أن تخدم هذا نجمه. ولكن أكثر من السورة الهم من سنتين الزرق فرقي خاصة النساء خلت تذكر الصبح أين الزرق فرقي زرقة كزرقة وقيل تلوستيو وقيل تمغارتيو وقيل بالجارية وقيل فلان عن نيد العمايل على كذا على كذا الشيطان زرق سنين ثمان لا تعلم نيد الخيط سمر نيد دماء وين من الشيطان هذا الشيطان يقدر يندخل من ترقيف بشتعة المشاكل. ولهذا قد أحد العلماء وأظنه ابن سيرين رحمه الله قد اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام نيك أقدر بالعالم ما رأيت تصحيح وبعد تقالي زيت ترقيف نثقي طيف ما لابد من علم أنه مثلا نرويت ماني للصحيين إنه قل ترقيف كذا من الناس هذا زواج كذلك هذه أستيطاء وسيلة تخلق ريماني فمن عمل الشيطان إن شاء الله بالحاجة الشيطان كانوا تخلق ريماني إني خطر وكذر زريخ في مش كذر الجهنم يا صافي مثل صحيح خدمت المعاصي إما أنك كشي مرش كانت تخدمت الجهنم ألا من زريخ الترقيف إيه بشي كشي مكشك كتفض الإنسان بالعاصي يخدم أين نديري إيه الخامر إيه مع عمل سريبة قل عمري سي وقير تيمس أسمي التزاري ولا قريت الترقيف وقريت صافي شد نوتا سلامي تزيت نشط الشمبس المعاصي قال يا قرارك يا وين ماشي ترقيفنا راك يا وين. فلهذا الاول يدنا العالمين دوالي قلنا لك نسقار نسعى الميزان سوسوا اتق الله في اليقظه لا يضرك ما رايت في المنام اكبر بالعالمين ما رصيت صاحب ما رصيت الصبح هكا تجدد اين الزيتون بعد ترقيف تقلق ريماني في الناس يا اما من الشيطان باش تاذوك وتشوف القعر يا إما بحديث نفس وإذا نزلوا مكتقارة، يا إما من عند الله وتسيق سعاد التفسير تسيق سعاد المعنى. كذلك من السبل الشيطان لإيذاء بني آدم أن نمدي سدي أذو بنذن ماذا الدلال وحين أذس بذنث. لقد النبي عليه الصلاة والسلام ما من بني آدم مولود نخلال المولود خلال طفن الدلال إلا ويمسه الشيطان ما يطعن فيه الشيطان إلا عيسى وأمه كل طفن الدلال أدي الشيطان غرس يطعن فيه. ولهذا كده يوسف الحديث نطيق فيستهل صارخا إنك ما دي للطفة ما دي فحكين يتسروح السبب من طونس خطر أعلى ويسكن كان يدي للوسف يبدو دار غرس فيستهل صارخا لأن حاشا سنين إجحفر رب العالمين مدلول وهني مسار الشيطان وهو مريم ابنة عمران وحيد الميس عيسى عليه السلام إيوه شو خطر امرأة عمران لشو الدعاء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ناس يا ربي الطفل يا غلط الجو طلبك كده فتحفظت نتسد الذرية ينس من الشيطان بشو ترود ترود مريم ومريم ترود عيسى لاي حبس عيسى بسعار الدرية الناس طلبك كده تحفظت ويرى الدروغك الذرية ينس بشو ترود ترود مريم وحيد عيسى بالنس ينس ناس حفظها من الشيطان الرجيم فيحفظها الله عز وجل وهم مستر الشيطان. أما باقي البشر خلال المولود ردي للم حاجة تمزوها فردي يسنك نسقارن بين قوسين رسي فاركن إبليس أعذوي في الدوح غميك كنال الدلال يطعن فيه فيستهل صارخا وليس شو عزيزنا يثم بلاك بعد مولانا نغمدر ينا وكان الدين مثلا ميك كنال الدلال وسد غرسي ونبغثين غبغى كذا لعب ذلك ساعة تتعذو طول حياتي أثنى علم كان السن إمي بلي غسمي تلول اسمي دلول لي مولانا اسمي دلول لمي الشيطان يكوانتي دنساني لم زوارك اطعن زي سلم كتره امطلني من الشيطان الشيطان يكي ستره ويهي وثي تعلق ذا حبيبنا غتصوت النحف لا شكتك على اعذاويك من وذي ميك المؤمن اعذاويك وين يتزلنك المسجديدي وين يقلنك السفيدس الميز عميك الميز خاليك الميز كده غلجاري الويد اعذاويك افي اعذاويك اكي نتظلتك يا رطرة طلولت بكين وزلت ويهي ما ربدي للإنسان في أذو في أذو شو نشتري ما هذه سدوة هذه مثل نفس الشيء أتي أذو وكي تسجل لما رأت صلالت لما رأت صلالت لما رأت عيشت يا رسول قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديث يحترمون الدعاء أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت دعاء طويل وبعد لما سنت وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت يا ربي طلبك كيف حفظت واتصفعت في الليل الشيطان لا يتخبطني ما رأت الدغال نصر ما رأت تتمثل أديس الشيطان ذكر كثير من العلماء أدي بتزاف قريه أما في الديانة كذا أما في كذا كريع الشهادة كريع الإسلام كريع كل شيء وكي تسجل أحتاج اللحظة مما رزدت مثل ولهذا نظرنا إثناء السلسلة الإيمان باليوم الآخر أن كثير من أسماء ذي سدوغة ذي مثل من نبن ابن نبن العالي رسل أسلقا الشهادة رسل صفت الإنسان يسبب نبن مثل العالم إلا سقرير الشهادة ولكن ما ذي سدوغة ذي مثل مثل لقن الشهادة إيه وشو ماشي خطر السنة خطر في الوقت منه يزمر الشيطان دي سفيريا القريح من الموت هذه مثل يزمر ربي ينطق الشهادة فلهذا الشيطان كي تسجل حتى ما رزوتها تسجل تدي بتزاتك أديس على شكل الوالدين أغل الأحباب ناكد ذكرا كثير من العلماء إذا قرمت في الديانة اليهودية أمت في الديانة النصرانية أمت في كذا أمت في كذا أكيريا ويسقن التخبط عند الموت فالشيطان يأذي بني آدم أثئذو بزاف الطرق من بينها الصرع ومن بينها كما ذكرتونا ما يفنى أن ودي اسمرت للط ودي اسمرت مطط هذه حفكي أذو هذه حفكي ريع مرسلت مطط يبقى باسم إن شاء الله أنكم ليه في الموضوعية وغي عصم رب العالمين من الشيطان وكيده وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.